باب المصدر. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب، يضرب، ضربا، ضرب، يضرب ضربا. وقال: وهو قسمان، لفظي ومعنوي، فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلا، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك. طيب، النوع الثاني من أنواع المنصوبات حسب ترتيب المصنف رحمة الله تعالى عليه هو المصدر، وقيل المفعول المطلق، وقيل المفعول المطلق. حقيقة المفعول المطلق هو المقصود به هنا، المقصود من هذا الكلام في هذا الموضع للمفعول المطلق، ولكن سماه بالمصدر. سماه بماذا؟ بالمصدر. لماذا؟ والمصدر شيء والمفعول المطلق شيء، لأنه ليس كل مصدر مفعول مطلق، بل المفعول المطلق له أحكامه المعلومة. إذن لماذا سمى المفعول المطلق بالمصدر؟ هل منكم من يعرف الجواب؟ هو سمى المفعول المطلق بالمصدر لأن كثيرا ما يأتي المفعول المطلق من المصدر، كثيرا ما يأتي المفعول المطلق من المصدر، أي لا يأتي المفعول المطلق إلا من المصدر. إذا رأيت لفظا أعرب أنه مفعول مطلق، إذا رأيت لفظا وقد أعرب أنه مفعول مطلق فاعلم أنه مصدر. إذن غالبا يأتي المفعول المطلق من لفظ المصدر. لما كان هذا هو الغالب في المفعول المطلق عبر المفعول المطلق بالمصدر. حقيقة أنا زمزيها بمفعول مطلق، لكن ukisoma maelezo ya Ibn Ajurrum utaona kwamba anaielezea masdar. Na masdar ina hukumu zake kama ilivyo maf'ul mutlaq ina hukumu zake. Na si kila maf'ul al-mutlaq, si kila masdar utaiona wewe basi ni maf'ul mutlaq. Hapana. Si kila masdar utakayokuta katika sentensi basi irabu yake ni maf'ul mutlaq. Sasa kwa nini mafuul mutlaq Sheikh ameita masdar? Wanasema sababu kubwa ni kwa sababu mara nyingi mafuul mutlaq inakuja kupitia tamko la masdar. Mafuul mutlaq mara nyingi mno, inakaribia kuwa mara zote, huja mafuul mutlaq kwa tamko la masdar. Neno haya na maana gani? Yana maana kwamba utapo kuta tamko na likawa tamko hili irabu yake ni mafuulul mutlaq, basi mara nyingi huwa tamko hili ni masdar. Tamko hili nini? Masdar. Kwa hiyo hutumika sana masdar kama tamko la mafuulul mutlaq. Lihadha abara almafuulul mutlaq. Ndiyo maana Sheikh hapa ameita maf'ul mutlaq kwa jina la nini? La masdar, kwa jina la المصدر دون فاهمين. لكن هنا ما أنا أقول كل مصدر بس المفعول مطلق لا واضح. لكن مرة نيجي مفعول مطلق هو ينفتي لفظ المصدر. أنتم معي؟ هنا طيب. بهذه المناسبة ينبغي علينا أن نعرف المصدر. ما هو المصدر؟ أنا كتبت بالأمس يقرأوا من دفاتركم تعريف المصدر. المصدر هو الاسم المجاري على الفعل هذا مشتمل على جميع حروفه. واحد الذي يستطيع القراءة يقرأ. واحد الذي يستطيع القراءة تماما يقرأ. المصدر ايوه رسم الالف الجاري على الفعل اي يشتمل على جميع حروفه لحرف ضرب وقرامه. ثانيا يرجع المصدر رسم الالف الجاري على الفعل اي يشتمل على جميع حروفه لحرف ضرب وقرامه. اذا المصدر هو اسم الحدث الجاري على الفعل اي المشتمل على جميع حروفه. المشتمل على جميع حروفه مثاله ضربا او اكراما. هذا هو المصدر. اذا سئلت واذا قيل لك ما هو المصدر فقل ان المصدر هو اسم الحدث الجاري على حروف الفعل. نجينا محدث. حدث لتوكيو. حدث لتفهمك معناك. معناك لتوكيو. ونبصيما مثلا ذهب. ولغة نصد سمى الديندو. الحدث للديندو. Unaposema zahaba alikwenda hapa unachokizungumzia wewe unathibitisha kuna tendo la kwenda ambao limetokea katika wakati uliopita. Unachokikusudia hapo kusema zahaba alikwenda kwa maana kumetokea tendo la kwenda wakati gani? Wakati uliopita. Lakini hili ambalo limefanywa wakati uliopita, hili jambo yenyewe lilofanywa wakati uliopita laitwaje? Az-dhahab. Laitwaje? Az-dhahab. Tendo lenyewe ni az-dhahab. Unaposema dhahaba unathibitisha kutokea tendo la kwenda wakati gani? Wakati uliopita. Sasa hili tendo laitwa al-masdar. Laitwaje? Al-masdar. Ismu al-hadath. Jina la tendo. Unaposema shariba alikunywa, ile tendo la kunywa laitwaje? Ashurbu. Laitwaje? Ashurbu. Hii ndio masdar. Unaposema kharaja alitoka, ile tendo la kutoka alkhuruju laitwaje hili? Almasdar. Idhan almasdar maana yake ismu alhadath, ni jina la tendo. Jina la nini? La tendo lenyewe. Lakini aljari ala hurufi alfi'l, lenye kupita juu ya herufi za fiili. Maneno haya na maana yake ni jina la tendo, jina ambalo limepita juu ya herufi za fiili. Neno hili ametafsiri hapo mbele akasema ai, akasemaje? Ai almustamilu ala madha? Ala jamii hurufi. Almustamilu ala jamii hurufi ni kama hilo, hiyo masdar imekusanya herufi zote za fiili. Yaani ukiitazama masdar utakuta herufi zilizopo kwenye masdar ndio zilizopo kwenye fiili yake. Mfano akatoa mfano ikram na nini? Na nini? Na baba. Huu ndio msingi wa masdar. Kwa maana ukitazama نينو إكراه نينو غربا إكراه في وياك النين ها أها ضرب في وياك النين ها ضرب طيب في وياك إكراه في أكرم أكرم حرف ذكر ذات النين دليل حرف ذات الأكرم ما كاش لكن كارما حرف ذات النين الكاف وماذا الراء والراء وماذا الميم والميم هذه ثانية ويضرب حروف الأصلية لذكر ثلاثي مجرد أليس كذلك ثلاثي مجرد ونقسم أكرم مثل هيك النين إكراما صلت راجوليزا جميع حروف الأصلية موجودة زبر الكاف موجود والراء موجود والميم موجود أي لم ينقص حرف من حروف فعله الأصل طيب سمى ضربا إن مصدر يا فعل يعني ضرب إذن حروف الأصلية ذا فعل ج زنا باتيكانا كتا مصدر زبر إيه دوما قصد يعني بسيمة اسم الحدث الجاري على الفعل مصدر نجينا لنيني لتندون لنيكوبيتا جيوه حروف ذا فعل أكا تفسيري أي المشتمل على جميع حروفه وما أنا مصدر يمكسانيا حروف ذا فعل نا حروف ذا فعل هابا أمازو هذي أنقوكي وذو كذي كوصة كوني مصدر حروف الأصلية حروف ماذا؟ الأصلية لأن المصدر على الصحيح هو الأصل ومصدر أصل ومصدر أصل وأي أصل ومنه يا صاحي اشتقيق الفعل سأتي هذا فيه ماذا؟ أي كتابة؟ ملحق طيب إذن هذا هو المصدر تعريف المصدر يخرج اسم المصدر هم مصدر من الاستقلال ثاني اسم مصدر انت فوق ان مصدر كمرة مسلمة اغتسلت غسلا هي اسم مصدر هي نبالي اسم مصدر اسم مصدر اغتسلت اغتسالا اسم اغتسالا لينه هي دي مصدر ونبسمة غسلا هذا اسم المصدر وين اسم المصدر اسم مصدر مرة نيجي وكيتزام حروف ذاته ويفانيش انا فعله ياك وتقول لازم يفنقوه اسم مصدر هو حروف ذا اصل زنانغو كذا حروف ذا فعل واضح تفاوتي لمصدر هو ينبقي لدينا نيني حروف ذاته ساسا مين قصدية كويلزي المصدر ولا تويلزي اسم ماذا اسم مصدر اذا ما هو المصدر كله المصدر هو واسم الحدث هو اسم الحدث اها الجاري على الفعل الجاري على الفعل هو اسم الحدث الجاري على الفعل ما معنى الجاري على الفعل اي المشتمل اي المشتمل الى اليقوسانيا اه على جميع على جميع حروف الفعل ومفهوم مصريات فما نزيل حروف ذا اصيل يذكر حروف ذا اصيل يعني هذه قصتان فصابوا كونا اكراما وكل فانيش انا اكرم هذا نزل قبضة مشكلة احبونا كنا عليك فيه كوي نكوني ايه اكراما احبونا كوني فيني عيكو عليك فيه لا ونقصدية الحروف الاصلية ما تسقط ما تسقط البتة هي اليونين هي هذا هو ماذا هذا هو المصدر طيب اذا ذكرنا المصدر استطرام هاتونا على كلامنا سمويته ثم يتادى بسبابه ابن آج الروم اما ييت مفعول المطلق قبل مصدر لكن الحقيقة مفعول المطلق نكيد كنجينة اسفكوة هتميك مفعول المطلق مارانينجي قطمك لمصدر فهيو يكتلزيم تويجو كوانزا المصدر على فبارة هابو دو تويسوه المفعول ماذا المفعول المطلق طيب هذا من الذي مصدر ولغة يغفصان ويليه يعني التقريب إلى الأذهان أما يقربش مصدر كنية الياف هكذا سيما المصدر ماذا قال؟ هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. مصدر الذين منصوب عملوا هجا لتاتوا هجا ليكون لتاتوا في تصريف الفعل كتك كصرفش كتين أي من ماض إلى ماذا؟ إلى مضارع وأمر ثم ماذا؟ ثم المصدر. لكن أثر قصدية تصريف من ماض إلى مضارع والمصدر. سوف نسمى أمر نمتطونا متولد من المضارع ونسمعين. وكما فيها قطوة صرف وميسار لأن الأمر فرع من المضارع ونسمعين. وتصريف ونزنغتية من ماض إلى مضارع إلى مصدر. والذي يأتي ثالثا kile ambacho kinakuja cha tatu wakati wa kugeuza geuza kitendo chaitwaje masdar nasema kharaja yakhruju khurujan dakhala yadkhulu dukhulan la'iba yal'abu ha la'iba yal'abu la'iban aha علم يعلم علم يعلم علم أنت جلس يجلس أنت أكل يأكل أنت ضرب يضرب أنت طبخ يطبخ إذن باب المصدر تعالى المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا من تصريف الفعل نحو ضرب يضرب ضربا. إذن قرب ابن أجروب معنى المصدر إلى ذهن قربه وما يقرب شيء معنى المصدر كتبان مصدر للجين لنصبوا أبالوا لنقود يعني لتاتوا كتبوا خسر فيسا كتينوا. طيب فلتوا زممزية سبوليتوا لليو المفعول ماذا؟ المفعول إيش؟ المفعول المطلق. حيبوا مصمين نمسكين المفعول المطلق هو مصدر منصوب هو مصدر منصوب سلط عليه عامل من لفظه أو من معناه ويؤتى في توكيد العامل أو بيانا لنوعه أو عدده الأول نحو ضربت زيدا ضربا ضربت زيدا ضربا والثاني نحو وتبذلوا وثوبا الثعلب والثالث نحو أكلت الطعام أكلتين. طيب المفعول المطلق المفعول المطلق المطلق المفعول المطلق كما عرفه المعرفون هو مصدر منصوب هو مصدر منصوب. إذا قد فهمت ما هو المصدر قد فهمت ما هو المصدر مفعول المطلق ونسمى مصدر منصوب تسلط عليه أي عمل فيه بمعنى تسلط تسلط عليه أي عمل فيه عامل من لفظه أو من معنى مفعول المطلق فتلية تعرفه لو يلقى ويلي سرديك وانيقى هو مصدر منصوب مفعول المطلق مصدر أبين منصوب ينصب تسلط عليه مصدره ينصب كمفنكاذي جوياكي عامل كتندكاذي من لفظه kitokanacho na tamko lake min lafzihi kitokanacho na tamko lake yani ukitazama hiyo masdar na huyo amili wake tamko lao ni moja la fanani hiyo master mansub ukitazama utaelewa باذن الله. Ukitazama hiyo master mansub na ukimtazama amili wake, yani kile ambacho kimemfanya akawa mansub, eh, kitenda kazi chake, ukikitazama pia unakuta tamko lake linafanana, inakuwa hivyo au mimma anahu, au inawezekana amil wa masdar, kitenda kazi cha masdar hakifanani na masdar kimatamko, lakini kinafanana na masdar kimaana. Kwa hiyo masdar mansub ambayo ndio maf'ul mutlaq, vitenda kazi vyake ni vya aina mbili, imma kiwe ni kitenda cha kitenda kazi chenye kufanana na yeye kimaana na kitamko, au kitenda kazi kiwe kinafanana na masdar kimaana tu na si kitamko. Hiyo ndio nini, hiyo ndio al-maf'ul mutlaq. Tutoe mfano, unasema hivi: ضربت عليا ضربا، ضربت عليا ضربا، ما تعرف هذا؟ هي ابن مفعول مطلق، هي ابن مفعول مطلق لأنه اسم منصوب تسلط عليه عامل من لفظه، أمثال كذي كواكي عامل وتمكولات. هي ضربا عامل يوك الناس، ها؟ ضربت. وكي انغالية تمكو تمكو لضربت اللي تمكو لنيني ضربة. ومعنى حروف ذي رزقوها فانا ذي رزقوها في ذي رزقوها معنى حروف ذي ضربت ومعنى ضربة ذي هو ضربا كني مصدر بلا بلا بيا معنى معنى يهي ديو معنى يهي. Kwa hiyo amil aliyefanya kazi kwenye masdar amefanana na masdar kitamko, kwa hili kitamko vile vile kimaana tunasema dharabtu aliyan darba, fahadha maf'ul mutlaq. Na pia inawezekana ukamwambia ukasema ukasema jalastu kuuda, unaona jalastu kuudan, masdar iko wapi hapa? Amil wa kuuda nani? Jalas. Amil wa kuuda nani? Jalas. Ndio kuudan maana yake ni julus, maana yakuna maana yake nini? Julus. Kuud ina maana ya julus, lakini tamko la kuud si tamko la nini? La julus. Kwa hiyo hapa hii masdar amili wake anafanana naye kimaana na si nini? Na si kitamko, na si kitamko. Kwenye dharban amili wake anafanana naye kimaana na pia kinini? Kitamko. Na kwenye kuudan amili wake anafanana naye kimaana tu na si nini? Na si kitamko. Kwa hiyo unaweza ukasema ضربت ضربا وجلست قعودا وقمت وقوفا. كنفاي اقسم قمت وقوفا. وقوفا مفعول المطلق. طيب عامل يا فنان فعل قمت انه عامل من معناه، عامل من معناه وسبابه معنى القيام دي هي معنى يعني يا الوقوف، lakini tamko la alwukufu sio tamko la nini? Alqiyam. Ndio maana yake shekhe anasema almasdar huwa ismu mansubun, ni jina lenye nasbu. Ehe, tasallafa alayhi, jina ambalo kimefanya kazi juu yake amilun, kitenda kazi min lafdhihi, kitokanacho na tamko lake. Kwa maana ikawa lafdhu almasdar ولفظ العامل واحد، فهذا أو من معناه بلا بلا مصدر اسم منصوب أم باي عامل واك أم فلقاز كواك، لكن نقوى معنى المصدر هو معنى العامل دون ماذا؟ دون لفظه inakuwa maana ya masdar ndio maana ya amil lakini hawafanani tamko hawafanani nini tamko umeshamuelewa huyo ndio maf'ul al-mutlaq sasa al-arab عندهم اغراض للاتيان بالمفعول المطلق وعرب ولا ملهو يقوج على مفعول المطلق نعم يحتاج بهذه الملهو هاي na mengine hatuja yataja kwa sababu kitabu ni cha watu wenye kuanza na hayataja malengo hii ni ziada taarifu hii nimeongezea ni ziada aha wayuta wayuta bi tawkid li amilihi طيب ويؤتى به اي ويؤتى بالمفعول المطلق لاغراض كما لينغو موجه katika malengo hayo توكيدا لعامل مفعول مطلق مره nyingine inaletwa kutilia mkazo amil bali hasa hii ndio kazi kubwa ya maf'ul al-mutlaq yani kama tawkid kwa hiyo unaposema hapa dharabtu aliyan darba maana yake nini unatilia mkazo kipigo nasema kwa nini? Huyu maf'ul mutlaq hapa anamkazia huyu kipigo maana amepata tocha iliyokuwa na shule. Hivyo cha sawa sawa. Ukitumia lugha hii ndio unajua huyo jamaa ana hali mbaya. Yaani kama anaelewa kero sema vipi? Yuko hodi za kawaida au yuko ICU? Unamwambia mtu dharabtu aliyan darban. Eh dharabtu aliyan jamfata. Kuna lugha moja ya vijana sitaki kutaja. Ninajua anakwenda kuitumia lakini haifai. Ingeenda vizuri sana na hii hapa. Yaani inge lugha ya asili. Tunasema lugha ya wakati ulitolea lakini haipendezi. Kwa hiyo tunasema barabtu aliyan wa rabtu aliyan ghurban. Idhan al-maf'ul al-mutlaq hi utabihi lit-tawkid. Kwa ajili kutilia nini? Kutilia mkazo. Au bayani au li bayani? Mama bwapo. Hii ni ya pili. Au li bayani naw'i. Au inakuja maf'ul mutlaq lengo lake ni kubainisha mtindo. Mtindo wa tendo. Amil ana mtindo gani? Mfano mimi ninasema wataba, nimetoa mfano hapo, si ndio? Wataba, ehe, nimetumaje? Wataba an-namiru, namiru nani? Chui. Wataba an-namiru, ehe? Ukuba الثعلبي فصحابة غطوبة مفعول مطلق تنقلوا في الأجاب لقلك النمي إن بينيشة متندو وصلنا سيما وصبا نميرو أميروكا تشوي أميروكا أميروكا هي نمولدين أثوبة الثعلبي أثوبة الثعلبي من هو الثعلبي؟ ها؟ تشيتشي ويقول أميروكا سوي مروكو وكتشيتشي مروكو نيني وكتشيتشي هذا أثوبة إن بينيش النوع إن بينيش نيني النوع وهو مفعول المطلق نا ولا هي وزكاني مفعول المطلق هي هذا نسواسونا هي hii hapa ni taukidi na hii hapa inabainisha nini? Inabainisha nauru. Vile vile mfano mwingine kubainisha nauru unasema hivi warabtu nitumie mfano huu aliyan warban shadidan pia watu wa lugha wanasema ukisema hivi maana yake unabainisha aina. Ukisema dharabtu aliyan darban shadidan idha usifa almaf'ul almutlaq fa huwa li bayani an-naw'i. Maf'ul almutlaq inaposifiwa basi huwa inakuwa ni kubainisha aina. hapo unasema fardhan maf'ul mutlaq wa shadidan na'at wa shadidan na'at kwa sababu an-na'at bil mansub madha al mansub sasa man'ut ni fardhan na na'at nani shadida sasa fardhan amesifiwa kwa hiyo al maf'ul mutlaq idha wusif anakaposifiwa inakuwa maana yake ni kubadilisha ni kubainisha aina ni kubainisha nini aina kwa maana unachokifanya hapo ukisema darabtu aliyan darban shadidan lengo la darban hapa sio taukidi lengo lake nini ni kubainisha aina ya kipigo maana ni katika vipigo vikali katika vipigo vikali sio kipigo cha chini au cha kati na kati kipigo kile chenyewe umebainisha aina ya kipigo ulichokitoa sawa sawa ndio wanasema nitaposoma huko mbele huko al-maf'ul al-mutlaq يكون لبيان النوع في موضعي في سكريزا خلافه وكيله وعشا بابا ونسبه له فيه سجادة شو مهم زيادة وانا سيما يذي ابو مسعود وقال مهم وانا سيما المفعول المطلق المفعول المطلق إن أكون يكبيني شمتين كاركاسي منبيل سيما يكوان ذا إذا أضيف المفعول المطلق إلى ما بعده itakapoegemezwa maf'ul mutlaq kwa kile ambacho kinakuja baada yake mfano hii hapa tunasema wasaba an-namru wusuba at-ta'lam hii hapa ni mudhaf udhifa al-wusub huwa al-maf'ul mutlaq ila man ila at-ta'lam kwa sababu hapo tunasema wusuban mudhaf wa at-ta'lam mudhaf ilayhi wanasema maf'ul mutlaq ikifanywa idhafa ikiegemezwa kwenye jina linalokuja baada yake basi huwa maf'ul mutlaq maana yake hapo ni kubainisha aina mfano ukisema kwa nani ndio mfano wa pili nasema mashaitu مشيتُ مشي العلماء مشيتُ مشي العلماء نمعين بوند وانا وشوه هاكو مبيني شنين يا اه تنبولي وفنان تنبولي يا مندواكو هي نمفعو المطلقة نابا يبينيش عن نوله قصابه قان قصابه مضاف الى مضاف الى ما بعده يميجمزوا قوين بعد ياك فيه وثب النمر وثوب الثعلب ومشيت مشي العلماء مفعول المطلق قد كما ينهو هايا ينبينيش لني ينبينيش نعو يكتاني كوي ونسمى المفعول المطلق إذا أضيف أو وصف ضربت ضربا شديدا إنكو يضيفيش أو يكسفيه ما نهيك نين نكوه ما نهيك نكوني كبينيش نتين كبينيش نيني mtindo ehe hilo lengo la pili baada ya kwa mtu lengo la tatu au adadi ya kufanya vitendo nasema akaltu wataama alafu nasemaje ها ها اكلتين اكلتين مفعول مطلق قد يجب اني وبينيش ادادي يعني ادادي عامل يعني كتير كفايه مره ثانيه فهو يسمى اكلت الطعام اكلتين يعني كل شكوره مليون مين بمعنى الاكل وقع كم مره الاكل وقع كم مره مرتين كما نسمى ضربت ضربتين هي معناها كنين ضربت ضربتين ما فيه هاي ماويل مفعول مطلق لبيان النوع لبيان ماذا لبيان العدد يا أستاذ مالك نائم ببيان ماذا؟ ببيان العدد. الحاصل توفوك سانا هو اليوناني يقول المفعول المطلق هذا ما تفهمه في المفعول المطلق وطلبه صوما تميونا كوانبا ني اسم منصوب أما أقول إن أكوني مصدر نا إن أكون عامل إن أكون إني إن عامل عامل ومفعول المطلق يقعد كلام نبيل إيه متون نبيل أمنا يقانزا إما نكو عامل واقه على لفظ من على لفظ المصدر إما أن يكون العامل موافق لماذا للفظ المصدر إني سنبول يقانزا أو أن يكون العامل موافقا لماذا؟ لمعنى المصدر دون لفظه. من اليوم أنا طمونا ابن الجرومي هابا أم سيما والمفعول المطلق على نوعين. مش مو قال لي نظمته والمفعول المطلق على أم سيما معنوي ولفظي. معنوي هو نبا أنا قصدي ابن الجرومي في كتابي في ضربت عليا ضربة. هي مفعول مطلق لكن هنا جاني هي لفظي هي نيني لفظي وكيكوتا هيفي جلست قعودا معنى او كيكوتا قمت وقوفا معنى ناس قصدي ابن اجرهم ولا هكونا مفيا توصل هي تعريف يلي بيتير تعريف انا جيه يلي بيتير. قال المصنف باب المصدر. المصدر هو اسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل نحو ضرب يضرب ضربا. قال المصنف وهو قسمان ماذا المصدر. وقلت لكم أن مقصود ابن آجي الروم بقوله المصدر يقصد المفعول المطلق المفعول المطلق ناكنين ميت مصدر ندخل صليل الشهر قرين يا ميت مفعول مطلق مصدر او لكم شنو كده يلا شيخنا قول لي قرين قايده مفعول مطلق مصدر صار مفعول مطلق جاي مصدر سنديه ايوه مستشعر وكيف قولي لكم ايبي احب الذهاب الى السوق نبين داكوين دا سوكوني كي رابو يا الذهاب هذا احب الذهاب الى السوق هبو سمع يا جملة قوان اهنا تيه راب فكيري هاتا معانا قوان قوانا شكلنا اللين اه وانا كنا في اللين اه قولي شكلنا كنين توالي شكي راب اه كنين قوانين فيني وانا شكلنا احبه يعني انا ويوي هنا ذهب إذا قوات بدأ يني له بيها ناتم سيدي وتيه راب لا سيد لي ممشنغاني الذهب مفعول به سو هذا سو مفعول مطلق جنقا سيما سيك لمصدر ميونا وين مفعول مطلق ونمرا نجيت نتمية مصدر ناسو مفعول مطلق الذهاب إلى المسجد مبكرا محمود ها تي ربوة كوين مسكتين من طيما كنا سيسيوا مفهول مطلقا تكوين الذهاب وطن مبتدا سيو كلا مصدر نيون مفعول المطلق من كوانبيا وهين يساد ابن عاج الروم أنا يهيت مفعول المطلق هو من مصدر ومتوه ما يليزوا أبا ها نادا نجيبو أنا ما بويا مسينجي هذا كيفوني جواك ومونيش مناسبة هذا أحسن. غالبا يأتي المفعول المطلق مرة نيجي هو جا مفعول مطلق كتامكو لنيني كتامكو لمصدر وبيني مينيها فالمفعول المطلق إن تميك كتامكو لمصدر باس ابن أجرون أكايت مصدر تجاوزا تجاوزا وهو قسمان المفعول المطلق قسمان قال لفظي ومعنوي لفظي وماذا ومعنوي ايش انا تومي عليه وما تنسك بينا قال فإن وافق لفظه لكوافق لفظ لمفعول المطلق لفظ فعلي لفظ لفعلياك فهو لفظي كما ضرب وسيما نحو مفانه قتلته قتلا قتلته قتلا نعم هنا مفعول مطلق لفظي قال وإن وافق معنى فعله نهي مفعول مطلق يكوافق معنى فعلياك دون لفظه قاسنة مكلاك فهو معنوي هي النيني هي معنوي نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك وما أشبه ذلك لأنه يقول لكم القرآن وكلم الله موسى تكليما وكذلك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ماذا يرى إذا؟ مفعول مطلق هذا هو الذي يقول للتوكيد يقول يعني للتوكيد ما ديو معانا سيسي تكتمين وكلم الله موسى تكليما تنوشاب صناتوا كلام تنوانبه وهنا نثبت صفة الكلام لله سبحانه وتعالى فهو متكلم بكلام حقيقي له ألفاظ وأصوات ليس ككلام المخلوقين تنوانبه أيها سيسي tunathibitisha sifa ya Allah ya kuongea na ni kuongea kwa hakika maneno yenye matamko na sauti lakini pamoja na hivyo hayafanani na maneno ya viumbe na wala hatusemi kama wanavyosema ahlu ta'til min al-jahmiyah wal mu'tazila qatalahumullah anna yufakun alladhina ينفون عن الله سبحانه وتعالى صفة الكلام ويقولون أن الكلام معنى واحد أن الكلام معنى واحد قائم بالنفس لا يتصور أن يسمع ونسمى معنى معنى نزيمة إلي وسمامة إم اسمام كلام معنى أما إم imeshikamana dhati ya Allah subhanahu wa ta'ala huwezi wewe ukaitasawuri kwamba inaweza kasikika kalamu maneno yakasikika haiwezekani yani wanajaribu kupotosha kupeleka al-kalamu katika maneno mengine kabisa lakini nipokuja taukidi hivi hata watu wa lugha hawajawatetea wa kallama Allah Musa taklima ukisoma wanachuoni wakubwa kama al-Farrawi kina Sibawayhi wanasema ukiona maneno yametiwa taukidi kwa maf'ul mutlaq basi fahamu kwamba irtafa al-majazu wa thabata fi al-haqiqa ijma'a ya watu wa lugha ukiona maneno yametiliwa mkazo na maf'ul mutlaq fahamu kwamba majazi imeondoka na hapo tafsiri yake ni hakika ili somo la faida kubwa sana kwenye mambo ya mambo yetu haya dini tayeb wal maf'ul mutlaq كما قلت هذا الذي ذكرناه هو الاختصار وهو كثير في اللغة وهو كثير في اللغة نكون معنا موطن ياتمية سانة ما يوجد يتزام أصليات نزل مفعول مطلق لكن حرف العامل أمسك عامل معاذ الله سبحان الله حاشا لله زدد المفعول المطلق. نسمى شكرا هو مزاف عفوا يروي عفوا عفوا مفعول مطلق. مرحبا رجاء أهلا وسهلا أيضا زدد المفعول المطلق لكن يحذف العامل. حذف ماذا؟ العامل. ينتميك سانا لبيك إيه مانا لبيك ولبيك لبيك من ما أنا يا سبحان الله أسبح سبحان الله وهكذا. قيو مفعول مطلق إنما أنا كانت له اللغة يا رب من هي اليوم سمي من هي اليوم أبا قاين سمين تعريف مفعول مطلق سمى تعريف بسرعة تفوتي نسيه المفعول مطلق ومصدر منصوب تسلط عليه عامل من لفظه أو معناه ويؤتى به توكيدا لعامله أو بيانا لأمره أو عدده. الأول نحو ضربت زيدا ضربا اسمع الأول نحو هي الأول نرديها بمعنى كنين أو مصوما اسمع الأول معناه كنين الأول يعني ما جاء توكيدا الأول كله نرديه أي المثال على ما جاء توكيدا لعامله ليه أها الأول ضربت زيدا ضربا أيوة والثاني نحو وثب النبي وثوب الثعلب أيوة والثالث نحو قلت الطعام أكلتين أها نقول شهر يكفي يا باشا نكتفي بهذا القدر يكفي. بعد هذا سيأتي المفعول فيه المفعول فيه وهذا هو اصطلاح الكوفيين لأن كان ابن أجرون هذا مجتمع ذهب واتو بصرة أنا مطينا واتو كوفة واتو كوفة ونيت مفعول فيه واتو بصرة نيت ظرف الزمان ظرف المكان. نعم ليه kwa hakika hawajafunga. Tumetoa mifano hem toa zaidi hapo kwa mfano zaidi ya mbili lakini bilafdhi al-aami tupo basi. Kuna kitu nataka nikwambie, hawajafunga isipokuwa kuna kitu. Hebu leta shaka. Kalti salata akuma. Ha? Kalti salata akuma. Kwa hiyo ukisema akaltu salata akli na ndio nini? Sasa wewe umeenda kwenye mlango mwingine. Mayanubu an al-masdar, mayanubu an al-masdar. Sasa tutaki mlango huu, toa mlango huu. Ndio maana nakwambia bilafdhi al-aami. Eh? Ukisema hivyo ziko nyingi. Darabtuhu asa. Eh? Darabtuhu asa, mafuul mutlaq. Lakini naibat. Ismu al-ala, ismu al-ala naba. نعم شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم هات خبر نيكو هو قوات قوان اعتقد الله يليم نيكو خياجي انا يعني. يا مغربين يا امبي الخرس يلي يصفى يقول نباس يا امبي الخرس يلي يصفى يقول نباس za kisekula tuone kwamba je ni kweli ukitoa ile thuluthi kwenye mali nzima au kwenye zaka ni sawa. Sasa ananiambia bwana, kwa mahesabu ya viwango ni sawa kabisa, ukitoa huko huko yale yale. Kwa hiyo nilikuwa nazungumzaje? Kwa hiyo tukusudie manungu ya master la, kwa sababu kuna vitu vinaweza vikakaa niaba ya master, ka ismu al-adad wa ismu al-ala kama tutakuja kusoma, wa kadhalika madha al-wasf niaweza kukaa mahali pa master. Na kusudia kuna uwezekano wa ikaja madha masdar maf'ul mutlaq kwa zaidi ya muthanna. Hilo jambo hawajalifunga kusema haiwezekani, lakini kupatikana kilugha ni tabu, kwa sababu kupata neno ala lafdhin wahid wa huwa ala akthar min thalatha utapata fi kirab ha, kupata neno ala akthar min ithnain zaidi ya vitu viwili, alafu liko ala lafdhi ala nafsi lafdhi al-asli ala nafsi lafdh al-asli, hilo jambo hilo lipatikana kwenye lugha. Kwa hiyo hawajafunga, lakini jambo mustahil ki lugha. Yani kama tunapata barbatan aklatan nadratan endelea hamzatan lamzatan wahakadha, huwezi kupata sasa ni mfano upate mapigo matatu hasa kwa jina moja. Yeye mtu pia tupe ile jina kama shirikisho ya lugha. Kwa hiyo hawajafunga, lakini jambo mustahili ya lugha. Na ndio maana zaidi ya hapo itachukuliwa idadi za koni nai. Za koni nai kama alivyosema shaka. Unasema darabtuhu thalatha darabat. Kwa hiyo thalatha hapa ni naibu anil masdar. إن شاء الله يكفي هذا. سبحان الله. نسمع. أكيد بسمع إيه بس نسمع قامبا. مارنين. مصدر يعني المفعول المطلق. تمكولاك هو المصدر. Lakini si kila masdar ni maf'ul mutlaq. Ukisema hivyo ndio sawa. Ukisema masdar basi mara nyingi na sio mara zote. Nasema hivyo kwa sababu ukikuta masdar maf'ul mutlaq tamko lake ni masdar, ikiwa ni asli sio ma naba anhu shay. Hakuna chochote kimefanyia niaba. Ukikuta maf'ul mutlaq basi tamko lake ikiwa ni asli ni masdar. Lakini si kila masdar unaiona wewe ni maf'ul mutlaq. Miongoni mwa matumizi ya masdar, basi hutumika masdar kama maf'ul mutlaq na pia na kazi zingine. Umeelewa? Naam. Yakisha. Subhanallah.